ما أرجو توضيح ما هو الصحيح في السواك لصائم بعد الزواج. السواك سنة للجميع، السواك سنة للصائم والصائم قبل الزواج وبعد. أما قول بعض الفقهاء يكره بعد الزواج فهو ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطاة لثم مرضاة للرب، فلولا أشق على أمتي لأمركم بالسواك مع كل وضوء، وقال عند كل صلاة، فنعم صلاة الظهر صلاة العصر بحق الصائم، فهو سنة للجميع.